بعلة اضطراب متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الزمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي سمعتموها واضحة أنه لا بد أن يكون العمل على وفق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأراد مستقيما آخر صفة، ليش خطأ؟ كيف تكون لك صفة لمعرفة؟ هل مين هل مش الحال لابد أن نصاح ايش بسرعة صحيح بسرعة قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل ما خالف الشرع وجمعت لأنها أنواع شرك أكبر وأصغر، خفي وظاهر، كفر أصغر وأكبر، وهكذا سبل كثيرة متفرقة، والدين الإسلامي واحد. وقول الصراطي أضافه الله تعالى إلى نفسه، وفي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أضافه الله تعالى إلى غيره، فما الجمع؟ نعم. الأول صراطي هذا لأن الله تعالى وجل الله أفاته الله من نفسه لسببين. السبب الأول أنه هو الذي وضعه وشرعه لعباده، والثاني أنه موصل إليه. وأما إضافته إلى الذين أعمل عليهم فلأنهم سالكوه. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهذه صريحة أن من طلب غير الإسلام دينا فهو غير مقبول. وكذلك فاتبعوه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني ومن لم يتبع النور الذي أنزل معه فإنه ليس بمفلح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.